يقول الأخ: في قريتنا يختمون المجالس بتكليف أحد الحاضرين بالدعاء، ويرفع الباقون أيديهم ويؤمنون، وهذا مضطرد في ختام كل مجلس، وأحدث هذا عندنا خلاف بين مجوز ومانع، فما الحكم؟ نقول: أما التزام هذا فلا شك أنه ليس مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مجالس، وهو أرحم الأمة بالأمة، ويحب صحابته حبا عظيما، ويحبه الصحابة حبا عظيما، ما كان إذا فرغ من المجلس دعا وأمن الصحابة ورفعوا أيديهم. أما إذا وقع هذا لمناسبة أو لحال دعا إليه من غير التزام، ففي هذا سعة إن شاء الله.